إلى أضعاف مضاعف. ويأخذ الله تبارك وتعالى القرض فيضاعفه لصاحبه أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى. التجارة مع الله ربح، لا يمكن أن يكون خاسرا من يتاجر مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، وقول الله هنا بهذا العرض يعرض الأمر على هذا النحو، يا أيها الذين آمنوا. أولا هذا خطاب حبيب، خطاب من الله تبارك وتعالى، خطاب حب ومودة، فإن الله يسمي أهل الإيمان بأحسن أسمائهم، يا أيها الذين آمنوا. الله خطاب مودة، خطاب حب للذين آمنوا به سبحانه وتعالى، أن هذا أشرف الأسماء وأعلاها وأحسنها. ثم يقول لهم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، بهذا العرض الكريم منه سبحانه وتعالى. ومن لا يرضى بدلالة الله تبارك وتعالى؟ الله يدلك على تجارة، وهذه التجارة أول شيء من منافعها قال تنجيكم من عذاب أليم، أكبر فضل وأكبر فوز أن يكون في عذاب أليم محقق، ثم يكون هناك من ينشرك وينجيك من هذا العذاب الأليم، أعظم شيء هذا. والعذاب الأليم عذاب الآخرة، عذاب النار. فالله تبارك وتعالى يقول تعالوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وهذا هو المطلوب الأول لكل مؤمن، أن ينجو من العقوبة، وهذه العقوبة عذاب أليم قد جعله الله تبارك وتعالى ويعني ذخره لأهل الكفر به وأهل العناد. فهنا يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى تجارة معه، أول شيء تنجيكم ينجون بها من هذا العذاب الأليم. قال جل وعلا تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله، لأن من فاته الإيمان بالله وبرسوله لا بد أن يتحقق به العذاب، لأن هنا يكون رد الحق، رد الحق الذي جاء بأدلته، حق اللي جاء بأدلته. فإن الله حق، وظهوره سبحانه وتعالى أعظم ظهور، لأن كل هذه المخلوقات المشاهدة شهدة به سبحانه وتعالى، شهدة له بالوحدانية. كل الموجودات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فكل ذرة في هذا الكون، كل هذه الموجودات شاهدة بوحدانية الله تبارك وتعالى، لأنها أولا وحدة، وحدة المخلوق تدل على وحدة الخالق، كذلك مفتقرة إلى الخالق فدل على أنها هنا لا بد من خالق هي تقوم به، بخلقه من غير شيء أم هم الخالقون. فالسماوات الأرض لا تقوم إلا بأن يقيمها الله تبارك وتعالى، إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد. ثم بعد دلالة الخلق على الله تبارك وتعالى دلالة الرسل، جاء الرسل يدلون على الله ويخبرون الناس، وجاءوا بالبراهين الساطعة الواضحة التي لا تتركوا في الحق لبسا، أنهم رسل من الله تبارك وتعالى، من خالق هذه يعني من خالق هذا الكون، من خالق السماوات والأرض، يدلون الناس على على على على ربهم سبحانه وتعالى، يقول لهم هذا طريق الرب، هذا الرب صفته كذا وكذا وكذا وهذا طريقه، امشوا في هذا الطريق. فإذا كل من كفر بالله وبرسالاته بقى يتعرض للعقوبة. أخبر الله تبارك وتعالى بأن أي مجرم يأتيه مكذب للرسل بعد هذا البيان وهذا الإيضاح وكافر بربه لا بد أن يعاقبه عقوبة شديدة جدا. فالله يدعو عباده المؤمنين يقول لهم تعالوا إلى تجارة معي، وهذه التجارة أولا تنجيكم من عذاب أليم، أول شيء تؤمنون بالله ورسوله، فهذا الذي ينجي من هذه العقوبة. لا ينجي ولا يمكن يكون هناك ناجي من هذا العذاب الأليم من لا يؤمن بالله ورسوله. قال تؤمنون بالله ورسوله ثم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يأتي الجهاد بعد ذلك، والجهاد للدرجات، الإيمان بالله ورسوله للخروج من هذا العذاب الأليم، ثم الجهاد بعد ذلك في سبيل الله للدرجات العظيمة والفضل العظيم عنده سبحانه وتعالى. تجاهدون، الجهاد بذل الجهد، بذل الجهد، والجهاد الشرعي هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ويكون هذا الجهد بالكلمة. فالجهاد بالكلمة كما قال تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن، هذه من سورة الفرقان، الفرقان هو القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن هو يعني كتاب الله، الجهاد به جهاد بالكلمة، فقراءته وبيانه للناس وإسماعه لهم جهاد به. قال: وجاهدهم به، جاهدهم بالقرآن، اسمعهم إياه الحق الذي فيه، الذي يبطل الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فهذا جهاد بالكلمة. وأعظم جهاد بالكلمة يعني عرض هذا القرآن وبيانه، لأن القرآن دعوة إلى الله، كتاب دعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسالاته. وكذلك الجهاد بالمال، إخراج المال في سبيل الله، إنفاق المال في سبيل الله. ثم الجهاد بالنفس، وهو دفاع الكفار وقتالهم في سبيل الله. قال: وتجاهدون في سبيل الله، وسبيل الله طريقه، وسبيل الله كل ما هو يعني أي جهاد وأي قتال وأي بذل وأي كلمة يراد بها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة تكون إلى الله، والمال يكون إنفاقه من أجل الله تبارك وتعالى، والجهاد بالنفس يكون من أجل الله، على كلمة الله. من قاتل كما قال النبي في القتال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والجهاد بالمال بذل هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنفسكم بالقتال. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم الذي يدعوكم الله تبارك وتعالى إليه، وهو الإيمان به والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى بالمال والنفس، خير لكم. خير هنا العرب تقول خير من التفضيل، يعني أخير لكم. والتفضيل هنا ليس على بابه، يعني بمعنى أنه يعني بين الأمرين المفضل والمفضل عليه فيه قاسم مشترك، لا، وإنما هذا خير وهذا شر. ذلك خير لكم، يعني هذا الإيمان خير، أما ما سواه شر، ما سواه لا شك أنه شر، يعني الكفر بالله تبارك وتعالى والظن بالجهاد في سبيله هذا شر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. فهذا شر، يعني حجب أنه كونه لا يجاهد هذا شر، كونه لا يؤمن شر، لابد يكون هذا محله الكفر. وكونه لا يجاهد كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فأخبر بأنه إلا تنفروا استجابة الأمر الله تبارك وتعالى يعذبكم عذابا أليم. فقول الله تبارك وتعالى ذلكم خير لكم، ليس التفضيل هنا على بابه أن هذا خير وهذا خير لكن هذا أخير، لا، بل هذا خير وهذا شر. هذا هو الخير، هذا أفضل لك، أحسن لك تبشر، يعني تأخذ هذا السبيل، وإن أخذت السبيل المضاد فهذا شر، فقد هلكت. إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون العلم الحقيقي والعلم الحق فهذا هو الخير الذي يدلكم عليه الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن الإفضال، فقال: يغفر لكم ذنوبكم. هذه إفضاله سبحانه وتعالى وإنعامه، أول شيء يغفر لكم ذنوبكم. وهذا الشخص الذي يأتي يوم القيامة وقد محى الله تبارك وتعالى عنه سيئاته، ليس هناك عمل يعني سيء يحاسبه الله تبارك وتعالى به، وإنما كل سيئاته قد محاها الله تبارك وتعالى عنه وقد أزالها عنه. أفضل شيء هذا، أكبر إنعام أنه يأتي بريئا من الذنب. يغفر لكم ذنوبكم، يغفرها يسترها ويغطيها ويزيلها ولا يحاسبكم بها سبحانه وتعالى. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلكم أيها العباد بعد هذا بعد أن تجاوز سبحانه وتعالى عن سيئاتكم يدخلكم جنات بساتين, جنات جمع جنة بساتين, بساتين الرب تبارك وتعالى في السماء, هذه الجنة العظيمة التي لا يعرف لا يقدر ساعتها إلا الله تبارك وتعالى, فإنها عرضها السماء والأرض, عرضها كعرض خلق الله تبارك وتعالى في السماء والأرض, ولا نعرف للسماوات, كل البشر الآن لا يعرفون للسماء نهاية, متى إيش تنتهي إلي هذه السماوات ما يعرفون لها بد, والأرض ساعتها قليلة, عرف الناس ساعة الأرض وأنها يعني جزء صغير, لكن الله تبارك وتعالى وصف هذه الجنة بأنها عرضها كعرض السماء والأرض, وكان عرضها السماوات والأرض عدة المتقين, وكل هذه بساتين, جنات بساتين, سميت جنات بستان, البستان يسمى جنة إذا تشابكت أغصانه وكان من يدخله خلاص يستتر فيه, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار, من تحتها, من تحت هذه الجنات, من تحت أشجارها وتحت ثمارها وكذلك من تحت قصورها, تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة, يسكنكم في هذه الجنة في مساكن طيبة, هذه المساكن خيام, خيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 يعني ميلا في السماء هذا الخيمة, والقصر لبنة من فضة لبنة من ذهب ملاطها المسك, إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها غرف شفافة, ثم هذه المساكن طيبة لا تسمع فيها لاغية, ما فيها أي نوع من التلوث من الإزعاج من أي شيء, لا تسمع فيها لاغية, فيها من يلغو, وفيها كل ما يعني يحلم به الإنسان ويتمنى, وكل ما لا يحلم به كذلك, أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ومساكن طيبة قد ذخرت بكل أنواع المتاع الطيب, فأهلها على سر موضونة متكئين عليها متقابلين, يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان, ومساكن طيبة في جنات عدن جنات إقامة, قال جل وعلا ذلك الفوز العظيم, ذلك الذي هذه الجنات هو الفوز العظيم, لا فوز ولا شيء أعظم من هذا أن يكون مآد الإنسان ومنتهى إلى هذه الجنات التي لا يموت فيها بل يخلد فيها خلودا لا ينقطع. نقف هنا إن شاء الله ونعود إلى بقية السورة في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذلك. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.